اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح المقدمة العزية في للجماعة الأزهرية للإمام أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السادس من شهر شعبان الأبرك عام 38 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أخواني أحبة، فطرقنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى لترجمة الإمام أبي الحسن المنوفي رحمه الله، وتحدثنا عن زمانه وتاريخه وما إلى ذلك. قلنا إن الإمام أبا الحسن رحمه الله ولد بالقاهرة سنة 75 و800، وتوفي بها سنة 39 و900، إذن كان في أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشر. وذكرنا شيئا من تاريخ ذلك الوقت، وقد وصلنا إلى عهد الدولة العثمانية، إذ توقفت عن الفتوحات في بلاد أوروبا واتجهت إلى البلدان العربية. قلنا بأن هذا الزمان شهد سقوط الغرناطة وضياع الأندلس، نسأل الله يعيدها دار الإسلام، وتكالب أعداء الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الأندلس، ونقضهم لعهودهم معهم حتى ألزموهم بالردة والكفر والتنصر رغما عنهم، مما أدى بكثير منهم إلى أن يتظاهروا بالكفر ويبطنوا الإسلام، وكثير منهم هاجروا إلى السواحل الشمال إفريقية، يعني إلى بلاد المغرب، المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ومنهم من ذهب إلى الأراضي العثمانية. فيعني كانت مأساة عظيمة للمسلمين، ابتلوا بها بلاء عظيما. بالنسبة للدولة العثمانية، شهدت أزهى عصورها في ذلك الوقت، فقد ولد الشيخ أبو الحسن زمن السلطان محمد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى، إذ توفي السلطان محمد الفاتح سنة 86 و800، ويعني كان هذا السلطان من أعاظم الملوك في ذلك الوقت، حيث وفقه الله سبحانه وتعالى لفتح القسطنطينية، فصدقت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن توفي رحمه الله، خلفه على عرش الدولة العثمانية ولده أبو يزيد، الذي كان من كبار الملوك، واستمر في نفس نهج أبيه رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن توفي رحمه الله، خلفه في الحكم ولده سليم. هذا سليم يلقب بسليم الممتاز، وباللغة التركية يقال له يافوز سليم، يافوز سليم. وكان أحد كبار ملوك وسلاطين الدولة العثمانية، وفي عهده تميز الوقت بعدة أمور. ذكرت لكم أن الأسبان والبرتغاليين بعد أن التهموا الأندلس انفتحت شهيتهم ليلتهموا سائر بلاد المسلمين، وأن البرتغاليين مخروا عباب البحار حتى وصلوا إلى المسلمين في اندونيسيا وماليزيا، جزر الهند الشرقية تسمى، ودمروا عاصمة المسلمين في ماليزيا وهي مدينة ملكا، واحتلوا بلاد ماليزيا واندونيسيا وما إلى ذلك، وبقوا محتلين لها مدة طويلة من الزمن، وخلفهم بعد ذلك الهولنديون وما إلى ذلك، ووصل بهم الأمر إلى أن وصلوا إلى سواحل الفلبين التي كانت فيها سلطنات إسلامية أيضا، فقاتلوا المسلمين هناك. المهم كانت مأساة عظيمة، وسعوا لاحتلال الشواطئ العربية والشواطئ المقابلة لها في أريتريا وما إلى ذلك، وكانوا يسعون سرقة جثة الحبيب مصطفى أو جسد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم جسد الشريف، وحصلت هناك معجزة عظيمة. أنا أذكر أن جدة أمي حدثتني بها ثم قرأتها بعد ذلك في كتب تواريخ المسلمين. يعني ليس هذا مجال ذكر تلك القصة، لعلنا نذكرها في موضع آخر. إلا أن المصيبة التي حدثت هو ظهور الدولة الصفوية في إيران. هذه الدولة الخبيثة هي التي فرضت على المسلمين في بلاد فارس وما إليها من خراسان وما إلى ذلك أن يتشيعوا بحد السيف. فكان في هذا الزمان أحد أكابر ملوكهم المسمى بالشاه إسماعيل الصفوي، الذي كان جبارا عنيدا، كان أحد جبابرة العالم، فأعمل السيف في رقاب المسلمين وأرغمهم على الترفض، على الغلو في التشيع والترفض، وأتى بمشايخ الرافضة من جبل عامل في لبنان، فنشروا الرفض بين الناس وصنفوا الكتب الضخمة في الرفض، وهي من الكتب التي ما زالت تستعمل إلى يومنا هذا. هذا الشاه إسماعيل طمع في أن يأخذ بلاد المسلمين كلها، لكن الله سبحانه وتعالى هيئ الدولة العثمانية التي وقفت سدا منيعا ضد الرافضة. ولذلك سنشهد في هذه الفترة اصطداما كبيرا بين العثمانيين والصفويين. العثمانيون الذين كانوا يمثلون أهل السنة والجماعة رغم ما كان عندهم من حرفات وأخطاء وما إلى ذلك، لكنهم مثلوا أهل السنة وكانوا يقدمون أنفسهم مدافعين عن أهل السنة. والصفويون الذين كانوا يمثلون أنفسهم مدافعين عن مذهب الرافضة. وأنا قلت لكم إن الصفويين في أول الأمر لم يكونوا شيعة، كانوا شافعية سنة صوفية، لكنهم اختاروا مذهب الرفض والتشيع حتى يتميزوا عن العثمانيين. يعني أنه فقط هكذا عنادا في العثمانيين أصبحوا رافضة، وإلا هم يعني لم يكونوا رافضة أصلا. سبحان الله. ولذلك بعض ملوكهم قبل الشاه إسماعيل لم يكونوا رافضة، كان بعضهم متذبذبا وبعضهم كان من يعني عامة أهل السنة هكذا، لكن هذا إسماعيل كان من أشدهم في هذا الأمر. كان رجلا خبيثا وكان ينسق مع البرتغاليين ضد العثمانيين. فبدأت المناوشات بين الصفويين بقيادة الشاه إسماعيل وبين السلطان سليم الممتاز، ويقال له أيضا سليم الأول. سلطان سليم بدأ يرسل له الرسائل الشديدة ويتوعده وذاك يتوعده، ثم قرر السلطان سليم أن يزحف بجيوشه إلى بلاد فارس، لأن الدولة العثمانية بسطت أملاكها على جل الأناضول. تعرفون الأناضول؟ الأناضول هي التي تمثل الآن تركيا، وإلا تركيا كانت، العثمانيون كانوا في بداية الأمر في غرب الأناضول وبلاد البلقان وشرق أوروبا، فكانت هذه هي المساحات التي كانت في يدهم. فالسلطان سليم بدأ يزحف جهة الشرق، وكان من نتيجة ذلك أنه استغفل الصفويين وهجم عليهم في حين غرة منهم، واشتبكوا في معركة عظيمة من المعارك التاريخية الكبيرة، وتسمى معركة جلديران. هذه المعركة كانت سنة 2900، حيث سحق العثمانيون الصفويين وهزموهم هزيمة نكراء، ودخلوا عاصمتهم تبريز، كانت عاصمتهم هي تبريز، ودخلوها. ثم قرر السلطان أن لا يتبعهم مخافة أن يكون هناك كمين، فنتج عن هذه العملية دخول كافة أراضي الأناضول والمناطق التي في شرقها إلى شمال العراق وكردستان، وهذه المناطق كلها دخلت تحت حكم العثمانيين. وانكسر الصفويون كسرة كبيرة بعد هذه المعركة، مما اضطرهم لأن يلوكوا جراحهم مدة من الزمان. بعد هذا بلغ السلطان سليما رحمه الله أن السلطان قانصوه الغوري سلطان المماليك في مصر، وقلت لكم إن الدولة المملوكية كانت قد خلفت الأيوبيين على حكم مصر والشام والحجاز إلى الحدود التركية الآن إلى شمال العراق، يعني مناطق شاسعة، وكانت شرعيتهم بحكم أنهم استضافوا السلاطين العباسيين وجعلهم خلفاء، لا أقول السلاطين، الخلفاء العباسيين الذين كانت لهم يعني رمزية كبرى تجمع المسلمين، وإن لم يكونوا يعني يحكمون لكنهم كانوا يسودون ولا يحكمون، لأن كانت لهم السكة والدعاء يوم الجمعة، لكن في الواقع كان الذين يحكمونهم المماليك. فكان السلطان قانصوه الغوري يعني شعر أو جاءت الاستخبارات العثمانية بأن السلطان قانصوه الغوري كان له نوع تعاون مع الصفويين، أو أنه اتهمه بذلك حتى يعني تكون ذريعة لأن يأخذ بلاده. والحقيقة هو السلطان سليم أراد أن يتوسع في بلاد العرب، وأراد أن يصل إلى ما لم يصل إليه من سبقه من الملوك. ف يعني بدأ التهديد، بدأ السلطان سليم يهدد قانصوه الغوري، ثم اشتبكوا قرب حلب في منطقة تسمى مرج دابق في معركة حامية الوطيس، استمسل فيها المماليك في أول الأمر، لكن في وسط المعركة أشيع بأن السلطان قانصوه الغوري قد قتل، مما ثبط عزائم الجنود. وعبثا حاول السلطان أن يقوي عزائمهم إلى أن فعلا قتل، وانضم كثير من جنوده جنود العثمانيين، واستطاع العثمانيون بدهائهم أن يستجلبوا كثيرا من ولاة المماليك، ومناهم السلطان سليم بالبقاء في حكمهم، فاستسلموا له، فسقطت جميع بلاد الشام في يد العثمانيين. إذن أصبحت الشام جزءا من الدولة العثمانية، وبمجرد ما حدث ذلك قرر شريف مكة أن يدخل تحت طاعة العثمانيين بغير القتال، يعني قال أن القضية لا مصلحة لي في هذا القتال، فأرسل ولده وفي يده مفتاح الكعبة وسلمه للسلطان سليم إشارة إلى دخول الحجاز تحت حكم العثمانيين. ثم بعد ذلك أيضا اليمن دخلت تحت حكم العثمانيين، فبقيت مصر خارج حكمهم. وكانت معركة مرج دابق سنة 922، وبعدها بقليل زحفت الجيوش العثمانية على مصر، وكان سلطان مصر آنذاك آخر سلطان مملوكي يدعى طومان باي، وحدثت معركة غير متكافئة بين طومان باي الذي حاول الدفاع عن آخر معاقله وبين العثمانيين الذين كانوا أشداء في القتال وبهمة عالية، فحدث معركة تسمى معركة الريدانية في القاهرة، قتل على إثرها طومان باي، واستسلمت مصر كلها للعثمانيين. ويقال إن كثيرا من علماء ووجهاء مصر أصلا كاتبوا السلطان العثماني ليدخلوا تحت طاعته، وتعبوا من المماليك وضرائبهم وإتاواتهم وملكهم الذي كان قد قدم وباد، ومن عادة الإنسان أنه يحب الجديد. بعد أن ضمت مصر والحجاز إلى العثمانيين، طبعا الخليفة العباسي وكان آخر خليفة عباسي يسمى المتوكل على الله الثالث انتهى، لم يعد له. أصلا العثمانيون لم يحترموا هذا الخليفة العباسي، بل أخذوا منه الخلافة والسلطنة، وتسمى السلطان سليم الأول بخادم الحرمين الشريفين، وأصبح هو الخليفة، أصبح خليفة للمسلمين، وعدت الدولة العثمانية في هذا الوقت هي الخلافة الإسلامية. طبعا المغرب في هذا الوقت كان فيه الدولة الوطاسية التي انهارت، لم تكن يعني دولة قوية ولا دولة يعني ذات مسؤولية، فلذلك بايع الناس أحد الأشراف العلويين من الفرع السعدي في بلاد سوس، وقام بالأمر فدعا إلى نفسه وإلى بيعته، فبايعته كثير من القبائل في جنوب المغرب، واستطاع بعد ذلك أن يستولي السعديون على المغرب كله، وتسموا بالخلافة على أساس أنهم أشراف علويون، وأن الأتراك ما هم إلا عجم، يعني ليس لهم حق في أن يكونوا يعني خلفاء. لكن الواقع أن العثمانيين كانت بيدهم الشوكة، وجل بلاد المسلمين كانت تحت سلطتهم. وبعد أن توفي السلطان سليم سنة 28 و900، تولى الحكم بعده ابنه سليمان القانوني، وسليمان القانوني كان واسطة عقد العثمانيين، وهو آخر أقوى سلطان عثماني، ويليه بعده يعني بدأت أمور العثمانيين تتدهور. سليمان القانوني قاتل على عدة جبهات، بالمناسبة استمرت الجنود العثمانية تقاتل وتجاهد حتى حررت جميع السواحل الإسلامية في الجزيرة العربية، وفي الساحل الإفريقي في مصوع وأريتريا، هذه المناطق، هذه المناطق كلها حررتها من يد الإيطاليين، من يد البرتغاليين، ومدت نفوذها إلى هذه المناطق حتى قيل إنهم وصلوا إلى الصومال. فلذلك يعني الدولة العثمانية كانت دولة يعني ضخمة جدا، حتى يعني يمكن أن نقول إن أغلب أرض دار الإسلام كانت تحت حكم العثمانيين. واستمروا في التوغل جهة بلاد المغرب، فلما توفي السلطان سليم وتولى بعده ابنه السلطان سليمان رحمه الله القانوني، وجد أن بلاد المغرب يعني في كرب عظيم، فتونس التي كانت تحكمها الدولة الحفصية كانت يعني محتلة من قبل الإسبان، وكان ملوكها يعني خارج يعني لا يهمهم هذا الأمر، بل ينسقون مع الإسبان. وكذلك الجزائر كانت وهران تحت حكم الإسبان لمدة 200 سنة، وهي تحت حكم الإسبان، وكثير من ثغور المسلمين تحت حكم الإسبان أو البرتغاليين، والمسلمون في كرب عظيم. وكانت الجزائر تحكمها دولة تسمى دولة بني زيان، وأما المغرب كان فيها فوضى الحقيقة، لم يستتب الأمر في هذا الوقت السعديين، كان الأمر مترنحا بين الوطاسيين والسعديين، وكثير من السواحل تحت حكم البرتغاليين والإسبان، حتى إن سبتة وبليليا سقطت قبل غرناطة، سقطت في يد سبتة وبليليا التي لازلنا نشكو من وجودها تحت حكم الإسبان اليوم، سقطت تحت يد الإسبان قبل سقوط غرناطة. فالحقيقة كانت بلاد المغرب تموج موج البحار بقتال الصليبيين الذين حاولوا أن يغزوها. طبعا الصليبيين لم يتمكنوا من الدخول إلى أراضي المسلمين، لكنهم بقوا في السواحل. فإذا قرر السلطان سليمان أن يحرر ثغور الإسلام من يد الصليبيين، وفعلا استطاع تحرير تونس فضمها إلى الدولة العثمانية. ثم كان هناك قائدان مجاهدان في البحر الأبيض المتوسط، كان نصرانيين فيما يقال ثم أسلم، وهما القائدان خير الدين بارباروسا، ومعنى بارباروسا بالإيطالية اللحية، صاحب اللحية الحمراء باربا لحية، وروسا يعني حمراء، وأخوه عروج، هذان كان من القراصنة الذين في البحار يقاتلون وكذا، ثم أسلموا وقرروا أن ينضموا للجيش العثماني. أغض البصر قرروا أن ينضموا للجيش العثماني، وفعلا انضموا للجيش العثماني، فسلمهم السلطان سليمان إمرة الجزائر، فكان لهم اليد الطولة في قتال الصليبيين في البحر الأبيض المتوسط، واستطاعوا تحرير الجزائر كلها وضمها للدولة العثمانية. لكن عندما نتحدث عن الجزائر يا إخوة، فإننا نتحدث فقط عن المنطقة الشمالية من الجزائر المعاصرة، يعني من تلمسان إلى ما يسمى الآن عنابة، كانت تسمى بونة في ذلك الوقت، إلى بقية المدن الساحلية، هذه كلها هي الجزائر في الخرائط العثمانية. أما الصحراء الكبرى فكانت جزءا من المغرب، جزءا من المملكة المغربية، صحيح كانت بلادا سائبة، وكانت السلطة يعني سلطة الدولة المغربية فيها ضعيفة، لكن اسميا كانت تابعة للمغرب الأقصى، حتى إن الدولة السعودية في أوجها زمن السلطان اللهم صل على سيدنا محمد، السلطان الذهبي، كان اسمه المنصور الذهبي، وصلت إلى أن أخذت مالي وبلاد شنقيط، وإلى وصلت إلى تشاد، ما تسمى تشاد الآن. كل هؤلاء دخلوا تحت طاعة السلطان أحمد المنصور الذهبي رحمه الله، لكنه ليس على شرطنا، لأنه خارج السنوات التي نتحدث عنها. أنا جئت به ما بشيء يذكر، لأن الوقت ينتهي عندنا سنة 1939، حيث توفي الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد يخلف ابن جبريل المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. يظهر لي والله أعلم يا إخواني أن الشيخ أبو الحسن المنوفي رحمه الله ألف هذا المتن والمختصر قبل دخول مصر تحت حكم العثمانيين، والدليل على ذلك أنه في كتاب صلاة العيدين لما قال إنه لا يجوز الذبح قبل الإمام، قال والإمام هل هو، هكذا قال، هل هو إمام الصلاة أم العباسي؟ هذا دليل على أنه يقصد الخليفة العباسي، وهذا معناه أنه ألف هذا الكتاب قبل دخول العثمانيين إلى مصر، والعثمانيين دخلوا مصر سنة 22 و900، يعني قبل وفاة الشيخ بحوالي يعني قلنا هو في 39، يعني 15 عاما تقريبا هكذا. فإذا هذا الذي يظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. وبهذا يكون هذا العهد عهدا ذهبيا للمسلمين من حيث اتحاد أراضي الإسلام من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، فإن الدولة العثمانية زمن السلطان سليمان القانوني رحمه الله بلغت أوجها، بل إن السلطان سليمان رحمه الله استمر في الجهاد الأوروبي حتى قرع أبواب فيينا في النمسا الآن، وحتى فزع منه ملوك الغرب فزعا عظيما، وخافوا منه خوفا رهيبا، فأن تمتد الدولة الإسلامية من تلمسان إلى تبريز، بل أكثر من ذلك يا إخواني، وصل العثمانيون حتى كان في سلطانهم كل بلاد القوقاز، ويدخل في ذلك الشيشان وداغستان وما إلى ذلك، هذه كلها كانت تحت حكمهم، ويدخل في ذلك بلاد القرم التي كانت تضم جميع أوكرانيا اليوم، فكانت هذه كان البحر الأسود بحيرة إسلامية، كان البحر الأسود بحيرة إسلامية يحكمها العثمانيون، يعني كل المناطق التي كانت محيطة بالبحر الأسود كانت تابعة للدولة العثمانية. لكن سبحان الله بعد هذا العصر بقليل بدأ المسلمون تتدهور أموره، وبدأ السلاطين العثمانيون يعني يغلبون شهواتهم وأمورهم الدنيوية، ثم ابتعدوا أكثر فأكثر عن دين الله عز وجل، حتى إنهم بعد ذلك عطلوا العديد من الشرائع الإسلامية، فيعني جزاهم الله بذلك أن أذهب ملكهم وسلط عليهم أعداءهم حتى شتتوا بلاد المسلمين شذر مذر، إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. من الأمور التي يجدر أن نذكرها في هذا الوقت أن بلاد المسلمين غلب عليها التقليد المذهبي الذي لا يقبل بحال من الأحوال الاجتهاد، فاستقر أمر جل المسلمين على هذه المذاهب الأربعة: المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. واليمن كان فيها المذهب الزيدي في شمالها، وأما الباقي فكانوا شافعية، وكان الإباضية في عمان على كما هو عليه اليوم، والرافضة استمروا في العراق وفي إيران. كانت هذه هي المذاهب التي غلبت على بلاد المسلمين، كما أن المسلمين غلب عليهم في العقائد العقيدة الأشعرية بالنسبة للمالكية والشافعية، والعقيدة الماتريدية بالنسبة للأحناف. والحنابلة كانوا قلة قليلة في بعض مناطق الجزيرة العربية في قلب نجد وفي جنوب العراق وفي فلسطين وبعض ضواحي دمشق، ولم يكن لم يكونوا متميزين بكبير شيء عن غيرهم، فقد كانوا مثل غيرهم في سائر الأمور، حتى إن التصوف المنحرف غلب على أغلب المسلمين في ذلك الوقت، فما من بلد إلا وفيها طوائف صوفية من سائر أشكال الطوائف كالقادرية والنقشبندية وغيرها والشاذلية وغيرها من الطوائف التي تختلف فيما بينها غلوا أو يعني قلة غلو فيما تذهب إليه، منهم الغلاة المتنطعون أصحاب البدع الغليظة، ومنهم من هم دون ذلك، الأمر يختلف من بلاد إلى أخرى ومن طائفة إلى أخرى. ويعني قل في هذا الزمان العلماء المصلحون الذين يدعون إلى محض السنة، حتى يعني إن هذا الوقت يعني كان دعاة السنة فيه قلة جدا، كانوا غرباء يعني تعد الواحدة تلو الآخر منهم. وغلب على الناس الركود في سائر العلوم، وغلب عليهم أيضا الركود حتى في العلوم الدنيوية، حتى إن المسلمين بدأوا يعني خاصة بعد القرن العاشر الحادي عشر والثاني عشر، هذه القرون يعني هي عصور الظلام بالنسبة للمسلمين. المسلمون يعني تخلوا عما كانوا عليه من أمجاد. وإذا كنا نقرأ مثلا أعطيكم مثالا يعني في تفسير الجلالين، وهو لشيخ أبي الحسن المنوفي، أبو الحسن قلت لكم إنه درس على الإمام السيوطي رحمه الله، فإذا كنا نقرأ في تفسير الجلالين قول الإمام السيوطي رحمه الله عن الأرض هل هي مسطحة أو مكورة، فقال: وقال علماء الهيئة إنها مكورة، وقال علماء الشرع إنها مسطحة. ما هذا الكلام؟ وهل هذا الكلام فعلا كلام حقيقي؟ وهل فعلا علماء الشرع قالوا هذا الكلام فعلا؟ يعني هذا يدل على أن المسلمين يعني نزلوا وانهاروا جدا في الأمور في العلوم الدنيوية أو العلوم الكونية، بعد أن كانوا قد حازوا ناصية تلك العلوم، وأخذت عنهم أوروبا تلك العلوم وتدارسوها في جامعاتهم الكبرى خاصة من الأندلس وفي بلاد الشام ومصر أيضا التي كان فيها مثل ابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية وكان فيها عدد من كبار العلماء، وفي بلاد خراسان وفي بلاد الهند وغيرها، ثم بدأنا نرى مثل هذا وأن بدأ الانحدار الشديد في بلاد المسلمين، وتراكم ذلك شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى القرون المظلمة المتخلفة. وقد يعني ظهر هذا جليا في شروح العلماء، فإنك تجد في شروحهم كثيرا من الخرافات، يؤمنون بكثير من الخرافات، ومع أن العلماء أخذوا يعني كان فيهم علماء ومحدثون مثل الجلال السيوطي ومن جاء بعده، إلا أنه قد غلب عليهم أيضا التقليد، وغلبت عليهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى إن ذلك دخل في عقائد الناس وأفكارهم، وأصبح الناس يؤمنون بما يسمى بجبل قاف، وأن الأرض هي على قرن ثور هكذا في الهواء يقف، وذلك الثور عندما يهز قرنه فتلك هي الزلازل، غير ذلك من الخرافات التي ما أنزل الله بها السلطان يعني، وهذا كثر جدا. وأما في ناحية أفكارهم الصوفية فقد دخل في عباداتهم الكثير من البدع والضلالات، وقد ظهر ذلك جليا في الكثير من المسائل الفقهية، وظهر جليا أيضا في عقائدهم، حيث بدأ الناس يعتقدون كثيرا من العقائد الفاسدة، وغلب عليهم تعظيم وتقديس الأضرحة والقبور وشد الرحال إليها والاستغاثة بها وطلب الحوائج من أصحابها وما إلى ذلك، أصبحت في جل ديار الإسلام هذا الأمر، هذا في حواضر بلاد المسلمين. أما في البوادي فماذا نقول عن البوادي؟ البوادي رجعت إلى الجاهلية الأولى، فما عاد حتى إنك تجد مثلا تجد الشيخ السنوسي فيما ينقل عنه الشيخ ميارة في شرحه الكبير على المرشد المعين، سؤالا سئله علماء بجاية الآن في الجزائر، ما قولكم في هؤلاء الأعراب الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون شيئا، إنما هي كلمة الشهادة يقولون بلسانهم ولا يدرون حتى معناها. فحكم علماء بجاية بكفر أولئك الأعراب، إنهم قالوا ليسوا مسلمين، لا يعرفون لا دينا ولا شيئا من هذا. وهكذا كان الحال في جل بوادي يعني بلاد المسلمين، كان الأعراب لا في بلاد بادية طرابلس ولا في بادية المغرب ولا الجزائر ولا جزيرة العرب، رجعوا إلى الجاهلية الأولى، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون دينا ولا شريعة ولا شيء، إنما يقولون هي كلمة لا إله أن نقول بألسنتنا ولا يدرون حتى معناها. فالحقيقة يعني كان حال المسلمين في هذه العصور الأخيرة يعني حالا مأساويا، لكن سبحان الله كانت هناك محاسن لا يمكننا أن ننكرها. هذه المحاسن أولها أن المسلمين كان عندهم أنفة وعزة، حتى إنهم كانوا يستنكفون عن أن يتشبهوا بالكفار أو أن يوالوهم ويختلطوا بهم، كان عندهم أنفة كبرى. وأذكر في هذا المجال أن رحالة إيطاليا ذكر أنه مر على بلاد المغرب برجل يلبس أسمالا بالية في حال الرثة، وذلك الإيطالي يلبس يعني جميل الثياب الأوروبية، فقال له أيها المسلم أنتم أفضل أم نحن؟ فقال له بل نحن أفضل منكم. قال وكيف أنت في هذه الحالة؟ قال نحن أهل الجنة وأنتم أهل النار. هذه العقيدة التي كانت من بدهيات عقائد المسلمين الآن بدأ المسلمون يعني بجهود أعدائنا ثم بجهود خلفائهم من العلمانيين وأمثالهم بدأوا يحطمونها، حتى إنهم بدأوا يتهكمون من عقيدة الولاء والبراء التي تميز المسلم عن غيره. هذه العقيدة عقيدة الولاء والبراء كانت من أشد ما يتميز به المسلمون، وهي التي جعلت المسلمين يقاومون ويقاتلون المحتل لما دخل بلاد المسلمين. هذه مسألة. المسألة الثانية، كان الناس يعظمون الشرع حتى إن العامية إذا أصابته مصيبة وظلمه ظالم يقول لك أنا بالله وبالشرع، فكان الشرع معظما والناس تحتكم إليه والناس جميعا يعظمون أحكامه ويرجعون إليه، وكانت يعني المحاكم يحكم فيها قضاة العلماء الذين يطبقون شرع الله عز وجل على ما كان في ذلك من جور أو ظلم أو ما إلى ذلك، لكن الشرع كان هو المعزز المكرم ولم يكن يخطر ببال المسلمين يطبق غيره، لأن هذا كان أيضا من المسائل التي كانت في أغلب ديار المسلمين. كانت المرأة في كامل حشمتها ووقارها، لم يكن يخطر على ببال المرأة أن تتهتك وتخرج أمام الناس أمام الرجال وتكشف عن عوراتها وما إلى ذلك، وإن كانت البوادي في ذلك أخف من أهل المدن والحضر، لكن بالجملة كان يغلب على النساء في ذلك الزمان الحشمة والوقار. وكان العلماء الذين يدرسون الشريعة الإسلامية متمكنين في فنونهم، لذلك يعني ظهر علماء لهم تمكن كبير وصنفوا الكتب على ما يعني حتى وإن انتقدناهم في جمودهم وتحجرهم لكن كانوا علماء، لكن الذي نراه اليوم في جامعاتنا قل أن ترى عالما، تبحث عن العالم يعني بالريق الناشف فلا تكاد تجد هذا العالم، لكن في زمانهم كان العديد من العلماء الذين يدرسون ويعلمون وينشرون دين الله سبحانه وتعالى على ما كان هناك من انحراف، لكن على الأقل كانوا يعلمون ويدرسون. فيعني هذا ما يمكننا أن نقوله بالنسبة لهذا الزمان، وإن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم نفتتح بأول باب من أبواب هذا المتن المبارك إن شاء الله، وهو كتاب الطهارات. يعني افتتح بالطهارة وختم بكتاب جامع على عادة أصحابنا رحمه الله، فيه عقيدة خفيفة وفيه آداب وأخلاق وشيء من التصوف مثل ما فعل ابن عاشر وغيره، والحمد لله رب العالمين.